بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فقد تقدم أن المستعير لا يملك إعارة العارية، لكن إذا فرضنا أنه أعارها ثم تلفت عند الثاني، لأنه إذا أعارها صار عندنا مستعيران أول وثاني، فتلفت عند الثاني، فمن الذي يستقر عليه الضمان حينئذ؟ قال المؤلف رحمه الله، هذه عنوان الفقرة: إعارة العارية وأثرها في الضمان. قال: فإن تلفت عند الثاني، يعني أعارها فتلفت عند الثاني، يعني عند المستعير الثاني، استقرت عليه قيمتها، يعني تستقر قيمتها على المستعير الثاني. قال الشارح: إن كانت متقومة، لأنه مر معنا أن البدل قد يكون القيمة وقد يكون المثل، فإن كانت متقومة استقرت عليه القيمة، وإن كانت من المثليات فعليه المثل، لكن الشارح قيده، قال: إن كانت متقومة سواء كان عالما بالحال أو لا، لأن التلف حصل في يده، يعني سواء كان عالما بأن هذه العين الذي أعارها هو مستعير وبالتالي ما يملك الإعارة، أو كان غير عالم، لأن على جميع الأحوال هو مستعير وقد تلفت بيده، والمستعير إذا تلفت بيده فإن يده يد ضمان على كلا الاحتمالين، العلم وعدمه. قال: فإن تلفت عند الثاني استقرت عليه قيمتها. ومعنى استقرار الضمان يعني أنه لا يملك أنه يرجع على شخص آخر فيطالبه. الفقهاء إذا قالوا يستقر الضمان على هذا الطرف أو ذاك، معناه الذي يستقر عليه الضمان لا يملك الرجوع على أي من الأطراف في العقد. فالشخص قد يضمن لكن لا يستقر عليه الضمان، بمعنى أنه يضمن ويمكن أن يرجع على طرف آخر. إذا قال الفقهاء استقر الضمان على المستعير الثاني كما في هذه المسألة مثلا، فمعناه أنه لا يملك الرجوع على المعير الأول. قال: استقرت عليه قيمتها. قال: واستقرت على معيرها أجرتها. تستقر على معيرها أجرتها، يعني الآن التلف وقع بيد المستعير الثاني فعليه القيمة وهي بدل المتلف. طيب، ضمان النفع، لأن المستعير الثاني انتفع بها من غير إذن من المالك هذه المدة، يعني قبل التلف، نفرض أنها بقيت عنده مثلا شهر ثم تلفت، بقيت عند المستعير الثاني شهرا ثم تلفت، قلنا التلف على من هي بيده وهو المستعير الثاني. هذا الشهر الذي استعمل فيه المستعير الثاني عينا لم يؤذن له من المالك، هذا الانتفاع مضمون أيضا، من الذي يضمنه؟ قال: واستقرت على معيرها أجرتها، للمعير الأول. كما أن عندنا مستعير أول وثاني، عندنا معير أول ومعير ثاني أيضا. في المعير الأول اللي هو المالك في مثالنا، فعلى المستعير الأول الأجرة للمعير الأول. قال: وعلى معيرها أجرتها، يعني للمعير الأول. لكن قيد الشارح قال: إن لم يكن المستعير الثاني عالما بالحال وإلا استقرت عليه أيضا. يعني إذا كان المستعير الثاني ما يدري، أعار ذلك الشخص وهو يظن أنه مالك فأخذها، هل نضمنه المنفعة؟ العين ضمناه لأنها تلفت بيده وهو مستعير، المنفعة ما نضمنه لأنه غير عالم وهو أخذها على أساس أنها عقد تبرع، لأن العارية غير مضمونة المنفعة، لا تضمن منفعتها، عقد تبرع. فيبقى الاستقرار الضمان للأجرة على من؟ على المستعير الأول، على المستعير الأول. لكن في حال كون المستعير الثاني عالم، يعلم أن هذه العين اللي أعارها له المستعير الأول هي عين معارة لم يؤذن له في إعارتها، ومع ذلك أخذها وانتفع بها، حينئذ يستقر عليه أيضا ضمان الأجرة. ولهذا في الشرح قال: إن لم يكن المستعير الثاني عالما بالحال وإلا استقرت عليه أيضا. يعني تستقر عليه إذا كان عالم بالحال، كما استقر عليه ضمان العين يستقر عليه أيضا ضمان المنفعة، فلا يرجع على أحد لأنه عالم وقبض ما لا يجوز له قبضه. تعلم أن الشخص غير مالك وغير مأذون له في الإعارة، لماذا تنتفع؟ ما يجوز لك أنك تفعل ذلك، فتكون ضامن للأجرة حينئذ. قال الشيخ رحمه الله: ويضمن أيهما شاء، يعني للمالك أن يضمن أيهما شاء. الآن العين تلفت في يد المستعير الثاني، إن قلنا أن استقرار الضمان عليه. المعير الأول اللي هو المالك له أن يضمن أيهما شاء، له أن يضمن المستعير الأول وله أن يضمن المستعير الثاني. قال: ويضمن أيهما شاء، يعني من المعير اللي هو المعير الثاني. علله الشارح قال: لأنه سلط على إتلاف ماله، وهذا سبب الضمان. يعني المعير الأول بإقباضه المستعير الثاني سلط المستعير الثاني على الإتلاف، وهذا يقتضي أنه يضمن. أما المستعير فأمره واضح، لأن التلف حصل تحت يده، وحصول التلف تحت يده يقتضي الضمان. نعم، أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن أركب منقطعا للثواب لم يضمن، وإذا قال أجرتك قال بل أعرتني أو بالعكس عقب العقد قبل قول مدعي الإعارة، وبعد مضي مدة قول المالك في ماضيها بأجرة المثل. وإن قال أعرتني أو قال أجرتني قال بل غصبتني، أو قال أعرتك قال بل أجرتني والبهيمة تالفة، أو اختلفا في الرد فقول المالك. هذه الفقرة عنوانها الاختلاف في العارية. الاختلاف في العارية، قد يحصل اختلاف بين طرفي العقد في العارية، والشيخ رحمه الله ذكر صورا متعددة للاختلاف. من الذي القول قوله؟ طبعا إذا كان مع أحدهما بينة فالحكم للبينة، لكن إذا كان ليس مع أحدهما بينة فنحتاج أن نحكم بقول أحدهما. من الذي القول قوله؟ هذا ما يبينه المصنف رحمه الله. قال: وإذا قال يعني المالك أجرتك، وقال يعني من العارية بيده بل أعرتني. هذه الصورة الأولى، المالك يقول أجرتك، وبالتالي سيطالبه بإيش؟ بأجرة، لأن الأجرة عقد معاوضة. اللي قبض العين يقول بل أعرتني، وبالتالي ما في أجرة لأن العارية عقد تبرع كما تقدم. هذه صورة. الآن الصورة الثانية العكس من صور الاختلاف، قال: أو بالعكس. كيف بالعكس؟ قال الشارح: بأن قال يعني المالك أعرتك، فقال من هي بيده بل أجرتني. هل يمكن هذا؟ متى؟ نعم، لأن العارية مر معنا أنها مضمونة مطلقا في حال التلف، سواء وجد تعدي أو تفريط أو لم يوجد، بينما العين المؤجرة لا تضمن إلا في حال التعدي والتفريط. فقد يقول المالك أعرتك لأنها تلفت، وبالتالي عليك ضمانها، ويقول من هي بيده بل أجرتني، وبالتالي أنا لم أتعد ولا مفرط فلا ضمان علي. في هذه الحالة ما الحكم؟ المؤلف رحمه الله قال: أو بالعكس، عقب العقد قبل مدعي الإعارة. يعني عقب العقد يقصد يعني قبل مضي مدة لها أجرة، يعني أبرم العقد ولم تمضي مدة لها أجرة، ثم وقع هذا الخلاف، يقول يقبل قول مدعي الإعارة مع يمينه، فيحلف مدعي الإعارة سواء في الصورة الأولى أو في الصورة الثانية، ويكون القول قوله. علله الشارح قال: لأن الأصل عدم عقد الإجارة، وحينئذ ترد العين إلى مالكها إن كانت باقية. فإذا كان في الحالة الأولى قال أجرتك وقال بل أعرتني، نقول القول قول مدعي العارية بيمينه، وحينئذ نرجع العين إلى مالكها، أرجع العين إلى مالكها. طيب إذا مضت مدة لها أجرة ثم وقع بينهما الخلاف، قال وبعد مضي مدة، يعني وإن كان الاختلاف السابق بعد مضي مدة لها أجرة، فالقول قول المالك مع يمينه. هنا اختلف عن السابق، السابق قال قول مدعي العارية. الآن يقول القول قول المالك، فيحلف على ما قال ويحكم له إن لم يكن عند الآخر بينة. علله الشارح قال: لأن الأصل في مال الغير الضمان. الأصل في مال الغير الضمان، فالأصل أن الشخص ما يسلط غيره على ماله إلا بضمان، فيكون القول قول المالك سواء قال أجرتك أو قال أعرتك. قال: وبعد مضي مدة قول المالك في ماضيها، يعني فيما مضى من المدة. فإذا كان قال أجرتك مثلا، قلنا القول قوله، وقد مضى مثلا أسبوعان ثم وقع الخلاف. اللي مضى الآن هو أسبوعان، وهذه مدة لها أجرة، نقول القول قول المالك في تلك المدة الماضية أنه إجارة، وبالتالي يضمن له من هي بيده أجرة المثل على المدة الماضية اللي هي الأسبوعين الماضية. ولهذا قال بأجرة المثل في الشرح، قال لما مضى من المدة، لأن الإجارة لم تثبت، يعني نحن لا نثبت إجارة، ولهذا لا نقول بالمسمى ليزعمه هو يقول أجرتك بكذا، لا، لأن ما أثبتنا إجارة، لكن بنينا على أن الأصل في مال الغير إذا قبضه شخص آخر الضمان، فقلنا له أجرة فيما مضى فنعطيه أجرة المثل، لأننا لم نثبت عقد الإجارة، لكننا بنينا على أصل أن مال الغير في يد غيره مضمون، هذا هو الأصل، ولهذا جعلنا القول قول المالك بناء على هذا الأصل لا بناء على ثبوت الإجارة، لأنه لم يكن عنده بينة تثبت الإجارة، وإنما قبلنا قوله بناء على الأصل، فيكون له أجرة ما مضى وبتقدير أجرة المثل وليس بالمسمى، ليس بالمسمى الذي يسميه هو، يقول أنا أجرت مثلا ب شهر بألف ريال ومضى نصف شهر ما نعطيه 500، لو قالوا لنا أجرة المثل الشهر 500 نعطيه كم؟ 250، نصف أجرة المثل وليس المسمى، لأننا ما صححنا الإجارة، لم نصحح الإجارة، ولهذا قال بأجرة المثل. فيرجع المالك حينئذ على من هي بيده بأجرة المثل ويطالبه بها. قال: وإن قال أعرتني أو قال أجرتني، يعني قال الذي في يده العين أعرتني أو قال أجرتني، فقال المالك بل غصبتني. هنا المسألة ما هي إجارة وإعارة، مسألة إعارة وإيش؟ غصب، اختلف في قضية غصب الآن. يقول الشارح: فقول مالك، يكون القول قول المالك، كما لو اختلف في ردها، لو قال المعير رددتها عليك. وقال المستعير وقال لو قال المستعير رددتها عليك، وقال المعير لم تردها علي. القول قول المالك، وهنا أيضا القول قول المالك. عللوه قالوا لكونه ينكر انتقال المنافع في العين إلى القابض، والقابض يدعيه، والقول قول المنكر، لأن الأصل عدم الانتقال. يعني هذا الذي يقول أعرتني أو أجرتني يدعي أن المنافع انتقلت إليه بإجارة أو بإعارة، المالك ينكر أن المنافع انتقلت إليه لأنه يقول غصبتني. الأصل انتقال المنافع ولا عدم انتقالها؟ الأصل عدم انتقالها، فيكون القول قول المالك فيحلف إذا لم توجد بينة طبعا على إجارة أو على إعارة. قال أو قال المالك أعرتك، وقال من هي بيده بل أجرتني. قال المالك أعرتك، وقال من هي بيده بل أجرتني والبهيمة تالفة. هذا مثل ما ذكرنا، ويقول أعرتك من أجل نهيش يضمنه، لأن البهيمة هو أجره، هو أعطاه بهيمة لينتفع بها يركبها، البهيمة تلفت، اللي انتفع بالبهيمة يقول أجرتني وبالتالي تلفت وأنا لم أفرط ولم أتعدى فلا ضمان علي، ما لك إلا الأجرة، أما قيمة البهيمة ما لك شيء. المالك يقول لا، أنا أعرتك وبالتالي أنت ضامن لقيمة البهيمة. أيضا القول قول المالك. قال الشارح لأنهما اختلفا في صفة القبض، والأصل فيما يقبضه الإنسان من مال غيره الضمان، للحديث المتقدم على اليد ما أخذت حتى تؤديه، على اليد ما أخذت حتى تؤديه. ودائما الفقهاء اللي معه الأصل يقولون القول قوله، والذي يدعي خلاف الأصل هو الذي يكلف البينة. الصورة الأخيرة قال أو اختلفا في الرد، وهذه سبقت الإشارة إليها قبل قليل، بمعنى أن المستعير قال رددت العارية عليك، فقال المعير لم تردها علي، أنكر. القول قول المالك. علل الشيخ في الشرح بقاعدة، تذكرون القاعدة في قضية من يقبل قوله في رد العين؟ هي قاعدة فقهية. نعم نعم أحسنت. علل الشارح قال لأن المستعير قبض العين لحظ نفسه فلم يقبل قوله في الرد، وهذه قاعدة سبقت معنا مرارا، أن من قبض العين لمحض مصلحة نفسه لم يقبل قوله في الرد بلا بينة. من قبض العين لمحض مصلحة نفسه لم يقبل قوله في الرد إلا ببينة. وأما من قبضها لمصلحة مالكها أو لمصلحة مشتركة من قبضها لمصلحة مالكها فإنه يقبل قوله في الرد بدون بينة. إذا قبضها لمصلحة مشتركة من أي القسمين؟ نعم نعم نعم. إذا قبضها لمصلحة مشتركة أيضا لا يقبل قوله في الرد بدون بينة. إذن فصار اللي ما يقبل قوله في الرد اللي قبضها لمصلحة نفسه أو لمصلحة مشتركة، هذا لا يقبل قوله في الرد إلا ببينة. اللي قبضها لمحض مصلحة المالك هذا يقبل قوله في الرد بدون بينة. مثال اللي قبضها لمصلحة نفسه اللي هو المستعير، ومثال اللي قبضها لمصلحة الطرفين المستأجر اللي مر معنا. هذان لا يقبل قولهما في الرد إلا ببينة. مثال من قبضها لمحض مصلحة المالك مين؟ إيش؟ يعني المودع تقصد، الوديعة، لأن الأمانة أشمل الوديعة. نعم المودع قبض العين المودعة لمحض مصلحة المالك، فإذا ادعى المودع أنه ردها على المالك وأنكر المودع وأنكر المودع فيقبل قول المودع بلا بينة. نعم نعم طمرناها اي صح. طيب هذه مسألة تجاوزناها سهوا. قال وإن أركب منقطعا للثواب لم يضمن. إذا أركب يعني دابته منقطعا، منقطع يعني شخص مثلا مر بدابته وجد شخص منقطع، كان منقطع قد تكون تلفت دابته أو ماتت أو هلكت، فهو بحاجة إلى من يركبه في طريق بري أو ما أشبه ذلك، فأركبه أركب ذلك المنقطع دابته للثواب، يعني طلبا للأجر. ثم إن هذا الشخص الذي ركب الدابة تلفت الدابة تحته، تلفت الدابة تحته، هل يكون ضامنا لدابة من أركبه؟ يقول المصنف رحمه الله وإن أنكر يعني وإن أركب دابته منقطعا طلبا للثواب لم يضمن. قد يبدو في البداية أن هذا ينافي قضية أن العارية مضمونة، لكن هذه يعني ليست عارية، هي تشبه لها شبه بالعارية لكنها ليست عارية. ووجه كونها ليست عارية ما ذكره الشيخ الشارح في تعليله، قال لأن يد ربها لم تزل عليها كرديفه ووكيله. يعني هو الآن أركبه وجالس يقوده لكنه رحمه ورأف به، فيد المالك لا تزال عليها بخلاف العارية. العارية اللي تضمن إذا تلفت وقد خرجت عن يد مالكها، فهذه يعني تشبه العارية لكنها تخالف العارية من هذا الوجه. ولهذا يقولون لا ضمان على الراكب حينئذ، لأن يد ربها لم تزل عليها كرديفه، يعني لو أن ركبه معه أردفه فإنه لا يضمن، رديفه لا يضمن تلف الدابة، ووكيله أيضا لا يضمن تلف دابته، فهذه مثلها. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف وهذه ذكرها بعض العلماء من المسائل المستثنات من ضمان العارية، يعني إذا قلنا أنها عارية، أن مر معنا استثناء ما إذا تلفت في ما استعيرت له، هذه مرت معنا ولا لا؟ يعني هذه من الاستثناء الأول، يعني العارية على المذهب مضمونة إلا في حالات، منها إذا تلفت في غير ما استعيرت له، إذا تلفت فيما استعيرت له فإنها في هذه الحالة تكون غير مضمونة، فإذا تلفت هي أو أجزاؤها في انتفاع بالمعروف فإنها لا تضمن. عللوا ذلك قالوا لأن الإذن في الاستعمال تضمن الإذن في الإتلاف، وما أذن في إتلافه غير مضمون. وهذا ذكرت لكم مثالا، ما قلت مثل الفوطة أو مثل الملابس، السيارة مثلا إذا بليت عجلاتها بلي سيرها، أي تتلف نتيجة الاستعمال، الشخص قد يستعمل بالمعروف لكنها مع الزمن تتلف، هذه لا تضمن مع أنها عارية. هذا أيضا استثناء ثاني، وهو صورة إذا أركب منقطعا للثواب. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب كتاب الغصب، وهو الاستيلاء على حق غيره قهرا بغير حق من عقار ومنقول، وإن غصب كلبا يقتنى أو خمر ذمي ردهما، ولا يرد جلد ميتة، وإتلاف الثلاثة هدر، وإن استولى على حر لم يضمنه، وإن استعمله كرها أو حبسه فعليه أجرته، ويلزمه رد المغصوب بزيادته وإن غرم أضعافه، وإن بنى في الأرض أو غرس لزمه القلع وأرش نقصها والتسوية والأجرة، ولو غصب جارحا أو عبدا أو فرسا فحصل بذلك صيدا فلمالكه. هذا كتاب الغصب. الفقرة الأولى تعريف الغصب، طبعا هذا لن نكمل الموضوع لكن نأخذ جزء منه ونكمله إن شاء الله في الأسبوع القادم بإذن الله. ذكر الشيخ تعريف الغصب وهي الفقرة الأولى، قال: وهو الاستيلاء على حق غيره قهرا بغير حق من عقار ومنقول. هذا هو تعريف الغصب. قال: الاستيلاء على حق غيره، قال الشارح: مالا كان أو اختصاصا. المال معروف تعريفه عند الفقهاء، مر معنا سابقا. الاختصاص يقولون مثل كلب الصيد ومثل خمر الذمي المستورة ومثل السرجين النجس كروث الحمير مثلا، هذه ليست مال، كل هذه الأشياء ليست مال، ولهذا لا يجوز بيعها. لكن من هي بيده له بها اختصاص، له بها اختصاص، فهو أخص بها لكنها لا تعد مالا. الاستيلاء على المال أو على الاختصاص يعد غصبا، ولهذا يقع الغصب على الكلب مع أنه ليس مالا، كما سيأتي إن شاء الله في قوله وإن غصب كلبا. قال قهرا، قوله قهرا هذا خرج به بهذا القيد المسروق والمنتهب والمختلس، فهذا ليس مغصوبا. وهذه ستأتي في باب حد السرقة، يتكلم الفقهاء عن السرقة والانتهاب والاختلاس، ويجمعها أنها فيها نوع من الاختفاء، يعني ليس فيها القهر، ليس فيها وصف القهر. فالمسروق يخفى سارقه في أول أمره وآخره، والمختلس يختفي في أول أمره دون آخره، والمنتهب يجاهر في أول أمره وآخره. لكنهم يقولون أنها ليس فيها وصف قهر. قوله بغير حق، هذا يخرج ما كان استيلاء بحق كاستيلاء الولي على مال الصغير والحاكم على مال المفلس وتصرف في ماليهما، هذا ليس غصبا لأنه بحق. قوله من عقار، العقار مثل له الشارع قال الضيعة والنخل والأرض، وفي المصباح المنير قال العقار كل ملك ثابت له أصل كالدار والنخل. فالملك الثابت، لأن العقار يقابله المنقول، فالملك الثابت الذي له أصل مثل الدار والنخل والمزرعة هذا يقال له عقار. والمؤلف رحمه الله نص على أن الغصب يجري في العقار ويجري في المنقول. المنقول مثل الأثاث، الحيوان، الملابس، الذي ممكن نقله من مكان إلى آخر. نص على ذلك ليرد على من يقول أن الغصب خاص بالعقار، لأن من أهل العلم من قال أن الغصب خاص بالعقار، فهو يبين أن الغصب يكون في العقار ويكون في المنقول. ثم تكلم رحمه الله عن غصب ما ليس مالا، قال وإن غصب كلبا يقتنى أو خمر ذمي ردهما ولا يرد جلد ميتة وإتلاف الثلاثة هدر. الكلب والخمر وجلد الميتة ليست مال على تعريف الفقهاء للمال. طيب غصبها ما الذي يترتب عليه؟ قال إن غصب كلبا يقتنى، مر معنى أن الكلب هو اختصاص وليس مال، ومعنى يقتنى يعني يحل اقتناؤه، ولهذا الشارح قال ككلب صيد وماشية وزرع، لأن هذه الأحوال الثلاث هي حالات جواز اقتناء الكلب. لكنه يبقى وإن كان كلب صيد أو ماشية أو زرع ما يجوز بيعه لعموم النهي عن ثمن الكلب، ويبقى ليس مالا وإنما اختصاص يختص به من هو بيده، غصب كلبا ممن هو بيده مختص به، وهذا الكلب يقتنع فهو اختصاص، هل يجب عليه رده على من له به اختصاص؟ الجواب نعم، ولهذا قال ردهما. مثال ثاني، غصب خمر ذمي من الذمي، والفقهاء يقولون خمر الذمي إذا كانت بستورة، لأن الذمي ممنوع من إظهار الخمر، لكن يقتني الخمر مستترا هي بالنسبة له هو يعدها مالا، وإن كانت عندنا ليست مال، ونقول هو مختص بها، هو مختص بها. فمن غصب خمر ذمي مستورة لزمه أن يردها على الذمي، ولهذا قال أو غصب خمر ذمي ردهما. قال الشارح لأن الكلب يجوز الانتفاع به واقتناؤه، وخمر الذمي يقر على شربها وهي مال عنده. أما لو غصب خمر مسلم فهل يردها؟ لا، لا يردها، لأنها ليست اختصاص، مسلم لا يملك ولا يختص بالخمر. المسألة الثالثة، مسألة جلد الميتة. قال ولا يلزم رد جلد ميتة، يعني غصب. قال الشارح ولو بعد الدبغ، يعني رأى ميتة لزيد، زيد عند الشاة ميتة، فهذا الشخص رآها ميتة فسلخها وأخذ جلدها لينتفع به، دبغه أو لم يدبغه، المالك طالبه، قال هذا جلد ميتتي رده علي. أخذت جلد الميتة التي هي ميتتي، لا يلزمه رده. قال ولا يلزم رد جلد ميتة. علله الشيخ الشارح قال لأنه لا يطهر بدبغ، فما دام لا يطهر بالدباغة فلا يلزم أنه يرد. قال وإتلاف الثلاثة هدر، الثلاثة يعني الكلب والخمر المحترمة وجلد الميتة، هذه الثلاثة. هدر يعني لا يضمن بقيمة، سواء كان المتلف مسلما أو ذميا. علل الشارح قال لأنه ليس لها عوض شرعي، لأنه لا يجوز بيعها، فهذا الذي أخذ خمر الذمي إن نقول يجب أنه يردها على الذمي، لكن لو أنه أتلفها هل يضمنها بالقيمة؟ لا، لأنها ليس لها قيمة شرعا، ليس لها عوض شرعي، لا يجوز بيعها. كذلك الذي غصب كلبا فأتلفه، نحن قلنا يجب أن يرده حيا، لكن إذا أتلفه هل يضمن بقيمة؟ الكلب ليس متقوم. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، ولهذا قال إنها هدر، يعني لا تضمن بقيمة. قال وإن استولى على حر، هذه نضع عنوان نقول الاستيلاء على حر. المؤلف ما قال وإن غصب حرا، لأن الغصب يكون في الأموال والاختصاصات كما تقدم، والحر ليس مالا ولا اختصاصا، ولهذا عبر بإيش؟ بالاستيلاء. كيف الاستيلاء؟ يعني أخذ حرا واستولى عليه، جعله عنده كما يجعل الرقيق، سواء استعمله أو لم يستعمله، جعله في بيته ولا في مزرعته، سواء شغله أو ما شغله، لكنه استولى عليه، جعله عنده في بيته ولا في مزرعته كما يكون الرقيق. هذا الحر مات، هلك، هل يضمنه؟ قال وإن استولى على حر، قال الشارح كبير أو صغير لم يضمنه، علله الشارح قال لأنه ليس بمال، الحر ليس بمال. طبعا المراد انها يعني هلك ليس باهلاكه، لو قتله او تسبب في موته فانه يكون في هذه الحاله ضامن، سواء استولى عليه او لم يستولي عليه. الكلام الان انه مجرد ان استولى عليه فمات، مرض، اصابته شيء قتله، المهم انه لم يقتله لا مباشره ولا تسببا، فإنه لا يضمنه لأنه ليس بمال. طيب هل يضمن منافعه مدة الاستيلاء؟ قال وإن استعمله كرها أو حبسه فعليه أجرته. إذا فرضنا أنه استعمله، يعني استولى عليه واستعمله كرها، استولى عليه وأكرهه أنه يشتغله، فعليه أجرته. أيضا الصورة الثانية لو أنه حبسه مدة، هذه المدة لمثلها أجرة، فعليه أيضا أجرته مدة حبسه. في صورة ما إذا استعمله، لأنه استوفى منه منفعة، وهذه المنفعة لها عوض، وهو لم يرضى ببذلها مجانا لأنه مستعمل كرها، فيكون له أجرة مثله. في حالة ما إذا حبسه يقولون لأنه فوت منفعته، يعني هذا الشخص لو أنه طليق ربما كان نجارا أو صناعا أو مزارعا أو سيعمل، فهو بالحبس منعه من أو فوت منفعته، وهذه المنفعة اللي فوتها بالحبس هي مال يجوز أخذ العوض عنها، وبالتالي عليه أجرته. أنا نكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.